قال لا يجوز لها أن تحج بدون محرم، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، ولكن لو حجت فالحجها صحيح، حجها صحيح وعليها التوبة والاستغفار، وعلى من أخذها كذلك أن يتوب إلى الله عز وجل. وعلى هذا فلو أن المسلمة غنية من أغنى النساء ولكنها لم تجد محرما، لو ماتت لكان ماتت مطيعة لله عز وجل. سؤال آخر: إذا نام الإنسان عن الصلاة حتى كادت الشمس أن تغرب ماذا يعمل؟ هل يصلي أم ينتظر حتى تغرب؟ وكذا إذا نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ حتى تطلع الشمس. إذا نام عن صلاة العصر ولم يستيقظ إلا عند الغروب، هل ينتظر حتى تغرب أو يصليها؟ أحباب يصليها، لأنه ليس عنده مثلا الأمر ليس بيده، بيد الله، فقد يموت قبل هذا. وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة فنسيها، فمن نام عن صلاة يصليها أو نسيها فيصليها متى ما ذكرها. هذه قصة، يعني حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سبب غزوة من الغزوات، كانوا يعني حاولوا أن يناموا قبل الفجر بقليل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن تفوتهم صلاة الفجر، فقال: من يكلأ لنا صلاة الفجر؟ قال بلال: أنا أكلأ لكم. فأخذ بلال يصلي، أما رسول الله والصحابة فناموا لما حصل عليه من التعب سفر. بلال أخذ يصلي، صلى، ثم بعد ذلك يعني استند على بعيره واتجه جهة المشرق ليرى الفجر، ولكن شاء الله أن تغلبه عيناه فينام بلال وتطلع الشمس ويضربهم حر الشمس، تضربهم الشمس، وأول من استيقظ الصديق ولم يتكلم لأنه خشي أن يوحى إلى رسول الله. ثم قام عمر وأخذ يكبر: الله أكبر الله أكبر. فقام النبي لتكبير عمر فقال: يا بلال أين ما وعدت به؟ قال: يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اخرجوا من هذا الوادي فإنه قد حضركم فيه شيطان. فذهبوا هناك وتوضأوا، وأمر بلال أن يؤذن والشمس طالعة، ثم صلوا سنة الفجر، ثم صلوا صلاة الفجر. فهذا دليل على، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنه رأى في نفوس أصحابه شيء، قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. بعض الناس الآن يقول: إذا نسيت العصر أتركها على العصر الآخر، هذا ليس عندك مثلا، الأمر ليس بيدك، هو بيد الله عز وجل. سؤال يقول: هل يمكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم واليقظة؟ هل يمكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم في النوم أو في اليقظة؟ أما في النوم فنعم يمكن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، أما في اليقظة لا يمكن أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم نقول له: صف لنا النبي صلى الله عليه وسلم. من قال: أنا رأيت النبي، نقول له: صف لنا النبي عليه الصلاة والسلام. فإن وصف النبي كما هو موجود في كتب بالكتب فإنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصفه نقول إنك ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء رجل ابن عباس فقال له: يا ابن عباس إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. فقال له: صف لي النبي. فوصف النبي كما هو موجود، فقال: فأنك أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت رأيت النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني يقول: ما رأي الدين الإسلامي في من نذر بعد رجوعه من الحج سالما أن يذبح عند الولي ذبيحة؟ نقول له: النذر عبادة، والصلاة عبادة، والحج عبادة، والاستغاثة عبادة، والذبح عبادة، والنذر عبادة، فكل هذه تصرف لله عز وجل. فمن نذر أن يذبح عند الولي ذبيحة فهذا مسكين أشرك شرك أكبر، إن مات ولم يتب فحبطت جميع أعماله من صلاة وحج وصوم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وبهذا نقول للأحباب: لا بد للإنسان أن يعرف التوحيد والشرك. وإذا قال كيف نعرف ذلك، نقول: تدبر كتاب الله عز وجل، فإن أعظم كتاب في بيان التوحيد والشرك هو كتاب الله عز وجل. فإذا تدبرت الكتاب وجدت التوحيد واضحا، توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته، وكذلك تجد أن صرف شيء من أنواع العبادات لغير الله عز وجل فهو شرك أكبر يخرج من الملة. آخر يقول: ما رأي الدين الإسلامي في الطرق المنتشرة في العالم الإسلامي؟ هل هي من الدين أم لا؟ أفيدونا بالجواب الكافي. ما ننكر يا أحباب أن هناك طرق منتشرة في العالم الإسلامي، طرق كثيرة لا حصر لها. وهل هذه الطرق من الدين أو أنها ضد الدين؟ الجواب أنها ضد الدين، لأن ما هناك إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فكل الطرق مسدودة إلا طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فخط مستقيما عليه الصلاة والسلام، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، وقال: هذا الخط المستقيم هو سبيل يوصل إلى الجنة، وهذه الخطوط التي عن يمين هذا الخط وعن شماله كل شيطان، كل خط عليه شيطان يدعو إليه. فوالله ما عندنا إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذه الطرق ما عرفها السلف الصالح، ما عرفها، فهي ولا شك ضد الدين. ولك أن تسمي وأن تقول إنها أديان جديدة، فكل أصحاب طريقة لهم دين. ولذلك يمنع مثلا يمنع صاحب الطريقة مريديه أن يتبع طريقة أخرى، فهذه دليل على أنها جان جديدة. فليس في دين الإسلام إلا طريق محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فكل الطرق مسدودة إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقول لهذا الذي مثلا بلي بهذه الطرق، نقول له: أنت تعرف أنك ستموت؟ ويقول: نعم. وإذا مت تعرف أنك ستسأل بثلاث أسئلة: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ما تسأل عن صاحب الطريقة، بل ولا تسأل عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا إما الأربعة، وإنما تسأل عن ربك وعن دينك وعن ما جاء بهذا النبي. والمشكلة أن هؤلاء يعني بالنسبة لهؤلاء أتباع أصحاب الطريقة يعني ما أصبحوا يسمعون إلا بأذانهم، بأذان شيوخهم، فلو سمعوا بأذانهم الحق من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لعرفوا الطريق واضحا. فلذلك نقول له: أنت إذا دفنت في قبرك لن يحضر الشيخ هناك عندك، وإنما أنت تدافع عن نفسك على حسب ما عرفت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كنت مع الشيخ فتقول: ها ها لا أدري، رأيت الناس يفعلون ففعل. قال السؤال الأخير: هل المولد للنبي صلى الله عليه وسلم من الدين الإسلامي؟ مولد النبي هل هو من الدين الإسلامي؟ يجب على المسلمين أن يحافظوا عليه، أو أن ذلك مضادة للدين الإسلامي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الدين كما تعرفون يا أحباب كمل بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ففي عرفة نزل عليه قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم عن شر ما يعلمه منه. فلو أن مولده صلى الله عليه وسلم من الدين مشروع لفعل صلى الله عليه وسلم لإخوانه الأنبياء قبله مولد، فلما لم يكن مشروعا لا عمله لإخوانه ولا لنفسه ولا عمله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله ولا الأئمة الأربعة ولا السلف الصالح، وإنما البلية أنها وقعت في القرن السابع عشر، في القرن السابع وقعت مشكلة المولد في عهد الدولة الفاطمية الذين يزعمون أنهم من أولاد فاطمة، وهم كما هو معروف عند في كتب أهل العلم أنهم زنادقة، فقد أحدثوا المولد في القرن السابع من الهجرة، يعني سنة 625 بالضبط حدث المولد، وأصبح المولد اليوم عند كثير من الناس دين يدان به، فعند الكثير من الناس الذي لا يحضر المولد ولا يشارك فيه في نظرهم لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إن الذي يحب رسول الله لا يعمله، الذي يحب رسول الله لا، لأن الله عز وجل أمرنا بطاعة رسول الله، قال وأن تطيعه تهتدوا، فما دام ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله أصحابه ولا فعله السلف الصالح ولا الأئمة الأربعة الذين نحن كل واحد منا يزعم أنه على مذهب من المذاهب ما عرفوه، فقربة جاء بها جاهل زنديق في القرن السابع، لا شك أنها مضادة لما جاء برسول الله، وقد قال إمام دار الهجرة من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، وهي ولا شك بدعة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، العمل الذي لا يدل عليه الكتاب والسنة هو مردود على صحيح. ولذلك يا أحباب الإنسان منا إذا جاوز الصراط، إذا كان من أهل السنة والجماعة وجاوز الصراط ما هو يعني حفظه الله من البدعة ومن الشرك معاصي، وجاوز الصراط سيوقف هناك ويسأل بأمر من عملت الطاعات القربات، فإن كان بأمر الله ورسوله يقول على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني ولمن عملت، إذا عرفنا أنه عملها على ضوء الكتاب والسنة لمن عملتها، فيقول عملتها لك يا رب طاعة لك لأنك أمرتني باتباع الرسول فاتبعت، عند ذلك يفوز الإنسان إذا كان عمله موافقا لما جاء به النبي وخالصا لله. لذلك أذكر في قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أن سبب نزولها أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أريد أن أعمل الأعمال أقف المواقف لله عز وجل، ولكن أحب أن يرى عمل الناس، يتحدث بعمل الناس، فالرسول لم يجبه، فجاء الخبر من السماء فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح وقال الله وقال رسوله، والخالص مكان لله عز وجل. فأسأل الله عز وجل لي ولكم أيها الأحباب أن نكون ممن عمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكان عملنا خالصا، حتى نسعد بالنظر إلى ربنا والنظر إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم والشرب من حوضه صلوات الله وسلامه عليه. فوالله لا سعادة للمسلم في هذه الدار ولا في دار الآخرة إلا باتباع هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا يا رسول الله من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الخلاصة، المسلم عليه أن يفرد الله بالعبادة وأن يفرد رسوله بالطاعة، فالله عز وجل يطاع ويعبد ورسول الله يطاع ويتبع، فإذا حصل هذا للمسلم فهو ولي الله، إذا دعاه أجابه وإذا استغفره غفر له. وبهذه المناسبة نقول للأحباب، كثير من جهال المسلمين وأشباه الجهال من علماء مثلا الدنيا يحسنون للناس مثلا المولد، ويحسنون لهم كذلك مثلا زيارة الأولياء. فنقول هل في ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمته ينقسمون إلى أولياء وغير أولياء؟ والله إن هذا تقسيم شيطاني. كل أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعملوا بما جاء به رسول الله فهم أولياء، سواء كان الإنسان سواء كان الشخص رجل أو امرأة. فكل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فهو لله. ولذلك قال ابن كثير رحمة الله عليه المفسر المعروف في قول الله عز وجل لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا محزنون، قال في تفسيرها كل من كان لله تقيا فهو لله وليا. فأنت اتق الله يا عبد الله، وتقوى الله امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فتكون أنت ولي وابنك ولي وزوجتك ولي وكل أهل البيت أولياء. فنترك هؤلاء الذين بنيت عليهم القباب نتركهم. وهذا ما أحببت أن أتحدث به، وأن أترك المجال للأحباب، يعني لأن كثرة الكلام يعني قد مثلا يمل الناس. لكن إذا كان بين الأحباب وبين أسئلة فما استطعنا أن نجيب عليه أجبنا، وما لم نستطع يكون الذي سألنا مشكور. نرجع إلى الكتب ونطلع عليها ونحصل على المسألة المسؤول عنها، فيكون من سألنا قد أحسن إلينا. نعم تفضل. أحسنت. لا شك هذا من تقصير أخونا، يقول نجد مثلا أن الناس يصفون في آخر المسجد، وإذا بالصفوف مثلا الأول بعد الأول، يعني هكذا. الواجب علينا أن نرص الصفوف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصف كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا بلى. قال كيف؟ قال يتمون الصف الأول في الأول. فلذلك علينا أن نحرص على أن لا نترك أمامنا فرجة. حاول الإنسان إذا دخل حتى ولو مثلا كبر في صف وخرج شخص وسد فرجة عليه أن يمشي حتى لو مشى إلى آخر المسجد ما دام في صالح الصلاة. أما أن يصلي الناس في آخر المسجد وهناك يعني مساحات طويلة، هذا ولا شك أنه من جهل المسلمين بدينهم، وأن ذلك لا ينبغي. فعلينا أن نتناصح إذا وجدنا من يصلي الصفوف أمامه مثلا. لو كان الصف الأول نأخذ عليه مثلا جائزة دنيوية في أيدينا لتقاتلنا عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الصف الأول والأذان لاستهموا عليه. فهذا من تفسير المسلمين، ولكن علينا أن نتناصح بالتي هي أحسن بالكلام الطيب، يعني بدون توبيخ. نقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني نعم. فما واحد عنده مثلا عنده إيش؟ ولكن هو عنده فما واحد عنده مثلا أموال وعقار أموال، ولكن أنا غني غني ولكن من شو شو بقى؟ إيه؟ ولكنه هو يخرج حق ربي لكن يخرج على سبيل التقريب. لا لا بد التقريب ما يصلح. يحصر أمواله من دين على ملي ومن عقارات ومن نفاق، فهو يحرص حرص يعني شديد على أن كل ما حال عليه الحول يزكيه. أما أن يزكيه هكذا تخمينا فهذا لا يصلح. لا بد أن يحصيها ويتعب نفسه بهذا ويفكر حتى الدين الذي عند الناس ويعرف أنه متى ما طلبه يأتي إليه يزكي. نعم. سلام شيخنا، احنا عايشين بأوروبا والذبح الحلال غير متوفر دائما، وإذا بدنا نروح احنا نذبح بالمزارع ما يسمحوا لنا أن نذبح بإيدنا إلا بعد ما يغوصوه بفرد ضغط، يطلع من فرد الضغط شقة حديدة بنفوخه. يقول لك أول شيء أطلق عليه بالفرد الضغط، يطلع الحديد يقط الرأس، بعدين يقول لك اذبح. تصير منفوخة تصير منفوخة إذا ضربت، هي تموت ما تموت، تموت ما يصلح. أقول ما يصلح هذا. وأهل الكتاب، هل هم أهل الكتاب في أوروبا هذول؟ أهل الكتاب إذا قدموا لنا ذبائحهم نأكلها، لأن الله نص على ذلك. ما لم نعلم أنهم ذبحوها باسم المسيح أو العزير، لأن الله حل لنا مثلا طعامهم وأحل لنا نساءهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من دعاه اليهودي وأكل من طعامه. بس طريقة الذبح عن الحالية هلا من أوروبا هي بخنق أو بالكهرباء، مش بالطريقة الصحية. كل حال الإنسان، هل الإنسان يحتاط لدينه؟ أقول يحتاط لدينه، احتاط لدينه، يعني يمكن أن يأكل غيرها، يعني غير الفم. لكن إذا عرفنا أن اليهودي ذبح مثلا ذبح باسم مثلا عزير أو باسم مثلا مسيح فلا توكل. أما إذا ذبح نحن نسمي كما ونعبد. نعم نعم. يا هذا مسلم سني وهذا مسلم شيعي، ما الفرق بين المسلم السني والشيعي؟ كيف أخونا يقول ما هو يعني، يقول هذا سني وهذا مبتدع وهذا، فالسني هو الذي عمل بالسنة بالكتاب والسنة، ويسمى مثلا من أهل السنة والجماعة. وأما المبتدع يقال له مبتدع، والمشرك يقال له مشرك. نعم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين عليه الصلاة والسلام يعني الذين يعني أهل السنة الذي كانوا على طريقته، قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة منها. قال الصحابي يا رسول الله من هي؟ قال من كان ما عليه اليوم أصحابي. فهذا ميزان لأعمالنا، إذا كان أعمالنا موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فنحن من أهل السنة، وإذا كنا أبدا فمثلا إذا رأينا من يطوف بالقبر طفنا، ولا نفرق بين الطواف بالقبر والطواف بالبيت، ولا نفرق بين الذبح لله والذبح للولي، فما أصبحنا من أهل السنة والجماعة، وإنما أصبحنا قبوريين. فنسأل الله أن يعيد المسلمين إلى دينهم. والذي يعني مثلا جعل المسلمين يفترقون هذه مثلا الافتراق العظيم هو زهدهم بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو أنهم تدبروا كلام الله وكلام رسوله واتبعوا أئمتهم على الأقل المعروفين كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي، فإنهم عند ذلك بإذن الله يكونوا من أهل السنة والجماعة. فهؤلاء مثلا الأربعة وغيرهم من العلماء الذين مثلا يكون لهم تلاميذ يحيون أسنة مثلا فقههم، كلهم أهل بر وصلاح وتقوى. وعلى كل حال والله لا يلك إلا الله إلا هالك، الكتاب مفسر بين أيدينا، وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم مليئة فيها المكاتب، ما انتهى القرن الثالث من القرون المفضلة إلا وقد دون السنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي موجودة. إن شئت كتابا في الأذكار تجد مثلا الأذكار لإمام النووي، الأذكار مثلا لابن القيم، نشيت مثلا تفسيرا عندك ابن كثير من أعظم المفسرين وهو من أهل الحديث، والذي مثلا من أهل الحديث لا غالبا يكون مثلا تفسيره موافق، لأنه ذكر ابن كثير في أول كتابه أن تفسير القرآن بالقرآن إما أن يفسر القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بكلام الصحابة أو باللغة العربية. نعم الله المستعان. نعم نعم. في واحد في واحد الفراش فاتحة على القبور أو كيف قراءة الفاتحة؟ أحسنت أخونا، هل يقول هل يجوز قراءة الفاتحة على القبور؟ على كل حال كلمة يجوز هذه لا يملكها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التحليل والتحريم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول مثلا النبي بين لنا كل شيء، ولما كان الناس فيهم شرك لأن بعث في أناس مشركين يطوفون بالقبور ويذبحون للأولياء والصالحين، فالرسول منعهم من زيارة القبور لأن الشرك موجود في قلوبهم، فربما يدعون مثلا أو يفعلون بدعة. فلما استقر الإيمان في قلوب الناس قال النبي زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. الصحابي رفع يديه وقال يا رسول الله أمرتنا بزيارة القبور فماذا نقول عندها، لأنه خشي أن يقول بدعة ويقول شرك. قال قولوا السلام عليكم أهل الديار المسلمين والمؤمنين يغفر الله لنا ولكم. ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على على على هذا الكلام، قال اقرأ الفاتحة عليهم. والمعروف عند أهل العلم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. الصحابي في حاجة إلى ما يقول فبين له النبي ما يقول، هذا دليل على أنها لا تقرأ. شيء ثاني، لأن أمر بزيارة القبور وبين ما يقول وما لا يجوز تركه عليه الصلاة والسلام. شيء دليل آخر، كان إذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أحد من أصحابه في المقبرة إذا انتهوا من دفنه يقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، فهذا دليل على أنها لا تقرأ الفاتحة على الأموات، ولا يقرأ كذلك القرآن ويهدى للميت، لأن ما عندنا دليل من رسول الله، لأنه ثبت يعني الميت أن تحج عنه ثبت الدليل، ثبت الدليل في الحج عنه، ثبت الدليل في الصدق عنه، ثبت الدليل في الدعاء له، ثبت الدليل في وفاء نذره، ثبت الدليل في صيامه إذا كان عليه صيام نذر. ما عندنا دليل على أننا نقرأ القرآن ونهبه لوالدنا، فنحن نقتصر على أسئلنا. وإن قال بعض أهل العلم أنه تجوز كاسوه، لكن ما نستطيع، نأتي هناك ونحن ما يعني ما على ما كان عليه النبي والصحابة. الصحابة ما فعلوا هذا، الله المستعان. نعم يا أخي. في امرأة جاه ولد، ندرت جاه الولد خمس سنوات ما تنظر كل شعر، خمس سنوات ما تنظر كل شعر حلق ولد. كيف تبدأ النذر مثلا تنظر كل شعر؟ ممكن الشعر أثر على العيون أثر كذا؟ لا هذا هذا لا يجوز لا يجوز النذر بهذا الوفاء، معصية، لأن يأذي هذا. نعم الذي ينذر يقول إنه جاهز. لا ما تستغفر الله، تستغفر الله. نعم نعم يا أخي تفضل. لماذا يحصل التلبس للإنسان من قبل طبعا الجان؟ وكذلك ما هو حكم الشرع في الزواج ما بين الإنس والجان؟ تزاوج ما هو حكم الشرع فيه؟ أخونا يقول يعني ما سبب تلبس الشيطان بالإنسان؟ له أسباب، له أسباب، لأن الإنسان قد مثلا يكون غافل من الأذكار، ما يعني لا يعرف أذكار النبي صلى الله عليه وسلم، لا عند دخول الحمام ولا عند الخروج منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا قال إذا دخل أحدكم بيت الخلاء يقول اللهم من يعوذ بك من الخبث والخبائث، لأن الشياطين مقرهم محل قدرة. إما أن يكون مثلا دخل ولم يسمي فدعا يعني كانت رجله على هذا فيضره، أو يكون مثلا يكون الشيطان عبث مثلا يهوى امرأة أو يهوى رجل فيدخل فيه، أو يكون الشيطان يعني الإنس هذا قد آذاه، يعني مثلا رمى حجرة ولم يسمي، يعني رمى حجرة ولم يسمي، رمى يعني بعض الشيء يعني كب ماء حارا ولم يسمي، فأصاب الشيطان فهو ينتقم منه. وكيفية مثلا علاج هذا قراءة الآيات التي وردت في السحر في كتاب الله، يقرأها وإن استطاع أن يحصرها جميعا ويأتي بسبع ورقات سدر ويدقها، فإذا دق هذه يجعل فيها ماء ويغتسل به، يعني نرجو الله عز وجل أن يزول مثلا ما به. نعم. فهو إما أن يأذيه فيدخل فيه، وإما أن يكون أن الشيطان مثلا يعني عبثا يدخل فيه وهكذا ينبغي أن نتحصن بالأذكار يعني النبوية. نعم. والله ما نعرف الشرع. أنا ما أعرف الشرع شيء أنه يصح أن يتزوج الإنس بالجنية. ما أعرف. الى مدى صحة هذا ما عنده ايش ظل أيوه. طيب ليه يعني هم كان يقول يعني هاي من طرق لا كل انسان له ظل. هذا يقول ان الرسول ما عنده ظل. كل انسان شجرة لها ظل والجبل له ظل والجمل له ظل فالظل موجود يعني ولا سبحانه مد الظل. نعم هاي نسمع من صاحب الطريقة. نعم. هاي الكلام. نعم. والسؤال الثاني شيخ يعني الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكرت قبل شوية ما فهو رد ما عمل أي نعم فهو منا فهو رد. الرسول صلى الله عليه وسلم ما مثلا ما اعتمر بدل غيره بدل أمه ولا أبوه والصحابة ما سوى والأئمة الأربعة ما سوى. يعني في هذا الحديث نفهم لأنه هذا العملية اللي يسوي هو مردود لصاحبه. لا لا لماذا لا بدنا لا لا لا هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر أن أحد يعتمر عن أحد بل ذكر ذلك. سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة فجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة للعمرة التي يفعلها الناس بعد الحج هذه صحيح ما ثبتت عن الصحابة. السلف الصالح ما يعرفونها. السلف الصالح ما يأخذون العمرة قبل الحج متمتعين أو يجعلوها مع الحج أو أنهم يفيدون الحج ويشدون الرحالة مرة أخرى للعمرة. لكن لا نقول أنها لا تجوز. من إنسان يلي المواصلات الآن صعبة ولا نضيق على الناس المواصلات صعبة وقد الإنسان لا يأتي ما يأتي إلا بعد مثلا أعوام كثيرة فمن أخذ عمرة بعد الحج ما نقول أنك أتيت بشيء. ولا ينطبق عليه قول الرسول من عمل عملا ليس عليه مرد. الحديث وارد في البدع التي يبتدعها الناس فهي مردودة على أصحاب. إيه نعم ما هي الربيع. نعم. جزاك الله. نعم. لا والله يحج حتى لو كملت له 70 حجة وإن شاء أن يحج ويتصدق هذا شيء إن شاء أن يحج ويتصدق إن كان ذا مال هذا خير. وإن كان مثلا ما عنده إلا الحج يحج ويتركه يدعو للناس أن الله يغنيهم من وسبهم. من الأفضل يتصدق أم يحج؟ لا لا يحج يحج أفضل يحج نعم. أخونا يسأل ما حكم تقصير اللحية. اللحية النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أحاديث كثيرة في توفيرها. قال وفروا اللحى أرخوا اللحى قصوا الشوارب. هذا حديث في الجامع الصغير الإمام البخاري والمسند والسنن أحاديث كثيرة. وكان الصحابة يعني كلهم يعني رزقهم الله عز وجل هذا الجمال أصحاب لحى إلا شخصا واحدا فيهم ما نبتت له لحية. فكان الصحابة يقول لو أن اللحية تشترى لفلان لاشتريناها له. فتكسير اللحية هذا ما يجوز. والرسول ما أخذ لا من عرضها ولا من طولها. الشارب يقص وأما اللحية تترك كما جاء. وهي ولا شك أن حلقها من الكبائر وقد يكون حلقها إذا مثلا اعتقد أنها مثلا غير واجبة قد تكون ردة خاصة لمن مثلا يعني عاب من يوفرها. فهي كبيرة من الكبائر لا يكفرها إلا التوبة. الله يعطيك. نعم. وإلى الزكاة الضرورة يعني ها؟ كانت لضرورة يحدث النكاح. ما عندنا ضرورة يا عبد الله. لا ضرورة عنية مثلاً. إذا في لحية يعتقلوه مثلاً. لا. أنا أقول لا يعتقل صاحب اللحية، ولذلك يأتون من المغرب من الجزائر ومن ليبيا ومن تونس ومن مصر ومن كذا بلحام ويعدون. لكن مثلاً الذي يتدخل في الدولة ويتحرش بالدولة يجازوه، مع أنهم ينبغي أن يجازوه بالسجن والضرب، أما اللحية حرام عليهم يحلقونها، حرام عليهم يحلقونها. فأنا أقول هذا لا لا لا أبدا أبدا. الدليل شاهدنا، دليل على كلامنا إخوانا الذين يأتونا من كل بلد من بلاد المسلمين موفرين لحاهم. نعم لا والله والله شباب عجاج. المشكلة أن يتدخل الإنسان، والإنسان يدعو لولي الأمر الذي محكم بغيره، يدعو له، ولا يجوز الخروج عليه. أخواني إذا تحدث فتنة لا يجوز الخروج عليه، بل يدعى له، لأن الله رسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر يور الولاة قال نقاتلهم، قال لا ما قاموا فيكم الصلاة، ما قفلوا المساجد عنا. فيعني حجة أن نحلفها خوفا من الدولة هذا ليس بصحيح. نحن يأتينا أناس ويرجعون للحاهم، لكن الذي يتدخل فيما لا يعنيه تعاقبه الدولة، ولكن هي مخطئة في معاقبته بحلق اللحية. يعني لو عاقبوه بالضرب عاقبوه بالسجن، أما تعدي على حلقة شعيرة من شعائر الإسلام فهذا لا يجوز. نعم الله المستعان. زواج كتابية شرف زواج كتابية حكم شرف زواج كتابية حكم الشرع في جواز الكتابية نص عليه القرآن في سورة المائدة، حل الله لنا طعامهم ونساءهم، هذا ما عليه غبار. فما كلام الله عز وجل حل الله لنا طعامهم ونساءهم، شرط أن لا تكون مثلا من الزانيات، أن تكون عفيفة، أما إذا كانت غير عفيفة فلا ولذلك ينبغي للإنسان أن إذا تزوج الكتابية العفيفة يعني يقصد بهذا أن يدخلها في الإسلام، يدخلها في الإسلام. نعم أنا هو سألنا عن هذا، أنا سألنا عن الكتاب، هم يدعون أنهم الكتاب، اليهود والنصارى يدعون علمانية بعض الدول العربية فيها. نعم نعم كما سألتك سؤال من كلام وضحت اللي بعرفه. ايوه اذا واحد بده يشتغل بالبورصه ليش البورصه العالميه ما تجاوب البورصه العالميه يعني عن طريق بنك ما اعرف هذا حاجه يسال البورصه مش ما ادري والله حاج نويت الا اترك اسال يا اخي هذا ما أسأل. نقرأ السؤال ما هو قرأ الحاج نويت نعم الذي نوى الإفراد ليس عليه هدي، الإفراد لا يلزمك هدي إلا إذا تبرعت، أما أن يلزمك فلا، إنما الهدي على من تمتع أو قرن. المتمتع هو من طاف بالعمرة وسعى وقصر وأحرم في اليوم الثامن من مكة بدون أن يطوف ويسعى في ذلك اليوم، ويطوف ويسعى بعد رجوعه من عرفات، هذا الذي عليه ذبيحة. والذي جمع بين الحج والعمرة وطاف طواف القدوم وسعى سعي الحج وبقي على إحرامه هذا عليه هدي، المفرد ليس عليه هدي. نعم هذا الرجل حملني واحد سؤال من غريب. نعم انه غروا ابليس. ها غروا ابليس إيه. نعم وكان مع بنت اختو. نعم وزنا مع بنت اختو. زين خلاص معروف. اخونا يقول صريح، اخونا يقول مثلا من اغواه الشيطان وزنى بامرأة يعني لا تحل له، ما الخلاص في هذا؟ الخلاص في هذا التوبة والندم، التوبة والندم والبكاء على هذا الفعل. فإذا علم الله عز وجل صدق مثلا توبته الله يعفو عنه، يتوب إلى الله عز وجل، يتوب إلى الله عز وجل. نعم. فإن عاد دليل على أنه يعني التوبة غير صادقة، لكن يتوب إلى الله ويسأل ربه عز وجل ويحاول ألا يعني يرى مثلا يلتفت إلى النساء، لأن غالب النساء في غير هذه البلاد تكون مثلا كاشفة الوجه. يحاول الإنسان إذا شاهد المرأة أن يضع مثلا نظره إلى الأرض، لأنه لك النظرة الأولى وليس لك النظرة الثانية، فالنظرة الثانية هي سبب البلاء. نعم. لا، عليه التوبة والاستغفار، التوبة والاستغفار، ويبكي على هذا. نعم. ما حكم تعليق الآيات القرآنية على الحائط؟ 10 قرون كلهم على التوحيد، آدم وذريته 10 قرون بكوا على التوحيد، ما يعرفون الشرك ولا الأولياء ولا صالحين، ولكن وقع الشرك في قوم نوح كما هو مذكور في الآية، التي سمعتموها، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقع الشرك في قوم نوح. المقصود الرسول صلى الله عليه وسلم، كل رسول من نوح إلى نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد ويحذر عن الشرك. فتوحيد الألوهية، لما قال لهم النبي قلوا لا إله إلا الله، قالوا وجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فتوحيد الألوهية أن نوحد ربنا بأفعالنا، نحن من أفعالنا الصلاة والصوم والحج والذبح والاستغاثة والاستعانة والنذر، كل هذه عبادات يجب أن نصرفها لله عز وجل. هذا توحيد الألوهية، وهذا التوحيد هو الذي يدخل به المسلم الشخص في الإسلام، بأن يوحد ربه، فلا ذبح إلا لله، ولا صلاة إلا لله، ولا طواف إلا ببيت الله، ولا استغاثة ولا استعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله إلا بالله، ولا توكل إلا على الله، ولا خوف إلا من الله. هذا هو توحيد الألوهية، وهو الذي يدخل به المرء في الإسلام. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وكثير من الناس، وهو من أعظم نوع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يصف المسلم ربه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله أثبت لنفسه أنه يسمع، وأثبت لعباده أنهم يسمعون، لكن ليس السمع كالسمع. كثير من الناس إذا قلت له أين الله يقول الله في كل مكان، هذا يرد القرآن والسنة. الله عز وجل ماذا قال؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. ونحن نعرف أن العرش فوق السماوات السبع، والله عز وجل فوق العرش وهو ليس في حاجة إليه، لأن الله كان الله ولم يكن شيء. فالمسلم إذا قيل له أين الله وقال الله في كل مكان، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، لأنه يكذب الله ويكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله على العرش سبحانه وتعالى، وهو ليس بحاجة العرش، وهو ينزل كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم كل ليلة إلى سماء الدنيا، فيقول هل من مستغفر، هل من مطالب حاجة، حتى يؤذن الفجر. فتوحيد الربوبية أن تصف ربك بما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل. هذه أنواع التوحيد الثلاثة في القرآن الكريم، وهذا الكتاب اشتمل عليها، بل فيه كتاب في القرن الثالث لابن خزيمة من المحدثين، فيه كتاب جمع الآيات والأحاديث في الصفات، وأسمى هذا الكتاب توحيد الأسماء والصفات. في القرن الثالث ابن خزيمة من علماء الحديث استخرج الآيات والأحاديث، وغالب الناس لا يلتفتون إلى هذا التوحيد ويشركون في توحيد الألوهية. الله المستعان. الأشعرية ليس من أهل السنة والجماعة، لا قادرية ولا الأشعرية ولا الخوارج، كل هؤلاء ليس من السنة والجماعة. السنة والجماعة الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. نعم. الغدي خصوص الغدي لاحظت انه المذبح صار خارج حدود منى، المذبح خارج حدود منها صاير. فالله بالقرآن يقول من جهة مكة؟ من جهة مكة ولا من جهة مزدلفة؟ من جهة مزدلفة. لا، على كل حال الذبح مكانه الحرم، سواء كان في مثلا في مكة أو في منى، ما يخرج من الحرم. الشيخ قال هذا بالحل يكون. نعم. لا. كله بالحل. لا ما يسمى. ما يسمى. هذه أمبالغة. الله أكبر. ولذلك يا أحباب أنا أذكر لكم رسائل في التوحيد أصغر من هذا. لعالم سوري مجاور بمكة، هذا يسمى جميل زينو، له رسائل صغيرة صغيرة موجودة في هذا. خذ عقيدتك من كتاب الله ومن سنة رسوله. الذي لا يعرف التوحيد لا بد أن يقع في الشرك، لا بد من معرفة التوحيد والشرك، لا بد من معرفة السنة والبدعة، كل هذا وإلا يقع الإنسان. يقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه. فالإنسان، وحذيفة بن اليمان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ذلك. فلا بد. وإذا قال إنسان: كيف نعرف التوحيد ومن أين نعرف التوحيد؟ والله أعظم كتاب في بيان التوحيد هو كلام الله عز وجل وكلام رسوله. اسمع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فقال ربك لا تعبدوا إلا إياه، ويقول الله عز وجل لرسوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. آيات يمكن فوق 140 أو 150 كلها بالشرك، وهناك آيات أخرى. فلذلك ينبغي أن نعرف أنواع التوحيد الثلاثة وضد كل نوع حتى نكون من أهل السنة والجماعة. نعم. ما اسم هاي الصحابي كان عنده حبتين من الشعر في لحيته، ولما شال الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول كان يقرؤون عليه الملائكة؟ لا أعرف. ولكن في حديث عن لا أعرف. وأنا أذكر يقولون أن أحد الصحابة ليس له لحية، فيقول الصحابة بعض الصحابة: لو أن اللحية تشترى لفلان لاشتريناها، دليل على مكانة اللحية وعلى أنها سنة، يعني من سنن الأنبياء. والله ذكرها في القرآن: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. نعم. نعم. في الجوارب ليت فيها أوراق. أقول لماذا أنا أكتب الأوراق؟ لا من حولك. طيب. يودي مواد بناء للجوال. ايه بناء. ايه. طوب، زلط، حديد، اسمنت. ايه. يدعو لكده. ايه. ويدعو الناس لكده. يدعوهم. للمساجد. للمساجد ان هو ياخد منهم. زين. يعني انسان. يعني يعملوا زيه. ايه يعني. يتصدق في يتامى. نعم. وبيدعو ان هم يعملوا زيه. طيب. بس ان هي خالصة لله. ايه. فهل دي فيها رياء؟ يا عبد الله، قد تكون الصدقة سرا وقد تكون بعض الأحيان جهرا، وهي كلما كانت سرا أفضل، لكن إذا فعلها جهرا بنية أنه يشجع الآخرين هذا جميل. إذا فعلها بنية أنه يشجع الآخرين على هذا طيب. مع العلم بالشيطان العادي ما يهم الشيطان. كل بعض السلف إذا أراد أن يقوم أن يصلي قال الشيطان: كيف تصلي الناس باسمك؟ فيقول: اخسع عدو الله. لا بد أن الإنسان، الشيطان كما أخبر الله أن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. الله بفرهوش. بفرهوش فعلا، يعني هو بيشتكي لي من الشيطان بفرهوش، وبعدين يعني يدخلوا في حاجات، وبعدين يقرأ ويقول لك أول ما هيخش النار ده. طب إزاي هو يعني الله؟ ولذلك نتخذه ولي، نتخذه عدو حتى مثلا نسلم من شره. ولذلك لا يمكن يسلم الإنسان من شره إلا بتوفيق الله والالتجاء إليه وإحضار السبب، أن يكون يعني في كل لحظة وهو بين القرآن والسنة والأذكار وهذا. نعم. الله المستعان. رجل يسأل ما يتكلم عربي ولكن في الإشارة يعني الله سبحانه هو يقول إنه الناس يضعون القرآن في الأرض هل يجوز هذا؟ والأفضل يضعون في المكان. لا ينبغي أن ألا يضع في الأرض لأنه ربما يأتي إنسان ماشي ويضربه برجل يعني يضعه على الأقل مثلا على عمامته على ثوبه، لكن إذا كان في الأرض ربما يأتي إنسان لا ينظر إليه. سؤال ثاني، شخص أعطى شخص آخر 50,000 حتى يشتغل فيه، والشخص قال له كل شهر تدفع لي 50,000 من الربح، هو حدد المبلغ يعني حدد يعني يدفع له من الربح 50. نعم. إيه يعني كأنه تصور أن الربح كثير أكثر من هذا. أو ربحه اتفق عليه يعني. هل يجوز يعني تحديد الربح؟ يعني لا لا لا ما يصلح، لأنه إذا حدد له شيء قد لا يصل إلى هذا فيعطيه بكيس. نعم. فيترك يعني نعم. يعطيه مضاربة ويحصل له نعم. الشيخ أموال الربا لأي شيء يصرف، في بعض العلماء يقولون يصرف للكبائر للمساجد للبئر المي مع المسجد المي مع التواليت وهذولا. أخونا يقول أموال الربا إذا كان الإنسان أدخل ماله مثلا في البنوك وحصل منها مثلا يعني فوائد، هو لا يستفيد منها، يأخذها ويتخلص منها يعني مثلا بناء مثلا دور للفقراء، يبني مثلا يحفر آبار للناس وليس له أجر فيها، وإنما يتخلص منها ولا ويحاول أن لا يأخذ منها ولا درهم، مع أن الواجب أن لا يودع الإنسان في البنك إلا إذا لم يجد له مكان مأمون يوضع فيه، إن وجد مكانا يحفظ له ماله لا يدخل في البنك، فإذا لم يجد مضطر، لكنه هذه الفوائد يأخذها ويصرفها في يعني طرق الخير وليس له أجر فيها، لأن ما بيشوف يأخذ يستعملها ليدفع ضريبة للدولة أو كهرباء أو مياه. لا لا لا لا لا لا لا ينتبع منها، يتخلص منها ولا لا أجر فيها. هو يعني نحن نشتري فيها الصابون وال وكل استعمال المسجد لا ما في مانع، المقصود انه يتخلص منها في نفع المسلمين. نعم وهو لا يستعمل منها. نعم بصراحه قد ما عائلة مشكلة لازم نحط الفلوس عند البنك وبعدين البنك يجي الربح، واحنا مضطرين يعني هذا الفلوس ماذا نفعل بها؟ خذها ولا يستفيد منها وضعها كما قلنا، ورقة التواليت مثلا باب الخير، ورقة للتواليت احنا نحطها في المسجد بالجمعيات الإسلامية عندنا هناك، حتى نشتري أوراق التواليت ينصحوا بها يعني ما في مانع، التبرع لبيوت الله عز وجل لا حرج. نعم. السلام ورحمة الله. بعد المشايخ والمشعوذين أنه بجاء الشخص بدون فيك تلبيس من الجنة أو فيك مس بجاء بخروق قراءة عشان يخرج الجنة بإيش؟ يخرج الجنة منه يعني بإيش يخرجه؟ يقول القرآن وما قرآن والشعرات الحكي وارد. نعم الجن إذا تم التخليص منه يعني أو الكتب بالأحرى الجن إذا دخل من الإنس يقرأ القرآن فيخرج، هو يحرقه القرآن، إذا دخل الجن في الإنس يقرأ عليه القرآن فهو يخرج إن شاء الله بإذن الله إذا كان القارئ صادقا. يذكر أن أحد العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إذا كان بعيدا يكتب كتاب، إذا إنسان فيه مثلا تلبس به جني يكتب كتاب هنا ويقرأ عليه فيخرج منه بشدة مثلا، ولذلك القرآن نعم المشعوذين بيطلقوا كتري عشان مثلا الخلاف لا المشعوذين ابتعد عنه، المشعوذين تخلص منه شيء اذهب لحفظة القرآن يقرؤون عليه القرآن يخرجه بإذن الله. ألا الآيات موجودة آيات مثلا موجودة موجودة بها الفاتحة اقرأها مرارا. نعم راجل حج مفرد حج مفرد وكانت رجله بها جبس يعني مكسورة, فوكل واحد يرميله جمرات راح رماله وهو ما حلق وراح متحلل ما يضره ما يضره ما يضره يعني هو ما فيش غرامة جمرات بس ما يضر ولكن ما أصابش ضوافر لا يضره لا. هذا يقول مثلا رجل مكسور رجله فيها جبس وجعل شخصا يرمي عنه فرمى عنه وهو ما فعل إلا الحلق ما يضره يكفي بعض العلم قال يكفي يكفي بعض العلم قال يكفي واحد. واحد محرم يعني وراسه كارثه أو استعمل المشط وعمل كذا يحس شيء لا يضره ذلك إذا مثل حك راسه أو حك لحيته يعني برفق وسقط شعر لا يضره ذلك. نشي وحط الإحرام كذا شوه عليه فحط الإحرام على راسه في لحظة يعني إذا حط وضع الإحرام ناس يعني يزيله متى ما ذكر ولا شيء عليه. نعم على شيء من الصومال وأخذت من جزية الوطن وبعض الناس إذا سألوني يعني الناس العادي قلت يعني كيف من الصومال ولكن بعض الإدارات قلت كيف من هولندا كان أخذ جزيتها هل يعتبر هذا يعني أكدي؟ أنا في الحال قلت من بلاد الله بس قلت من بلاد الله أحسن ليس بلاد أن تحدد لها قلت من بلاد الله من أرض الله إلى الحرم. نعم هكذا مرحبا اللي سمعنا اللي قرأنا يعني بعد الصلاة الفرض الدعاء ما نرفع يدينا ولكن بعد السنة يعني نرفع يدينا إلى متى هذا الصحة يعني ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة الفرض في الدعاء رفع اليدين بعد الفرض هو السنة بعد أن تنتهي مثلا يسلم الإمام استغفر الله ثلاثا أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير لا إله إلا الله مخلصين له الدين وله كل شيء قدير. فإن كان صلاة المغرب يقرأ لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وله كل شيء قدير 10 مرات هاي نعرف ثم بعد ذلك يسبح ثم بعد ذلك يسبح ثم بعد ذلك يقرأ آية الكرسي والمعوذات 3 مرات قل والله واحد 3 مرات قل أعوذ بالله هاي نعم لكن رفع اليدين رفع اليدين أقول ما إذا رفع يديه لا حرج لكن بعد الصلاة يعني أمام الناس يكون سرا بس يعني مثلا ولو رفع لا شيء بذلك لكن مباشرة بعد الصلاة بعض الناس يضع يده على رأسه لا احنا نعرف هاي الاشياء يعني المقصود انه بدنا قصد يعني بعد الصلاة الفرض بعد التسبيحات ورفع اليدين على الدعاء يعني ما ورد لا لا لم يرد هذا ولكن وارد في بعض الصلاة السنة نعم كان رضي الصلاة السلام حاليا في منطقتنا السورية بالأفراح بيقروا نشيد ديني واحتفال بالمولد النبوي يعني ما بيكون مصادف للعيد المولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم بس بدل الفرح بيعملوا أناشيد دينية وبيضربوا على الدرب جائز هذا ولا مو جائز؟ جزاك الله خير. أقول بالنسبة للمولد النبوي لا يقرأ لا في الوقت المحدد الذي معروف عند الناس لا يفعل ولا يفعل في الأفراح لأن هذا يعني ليس من السنة وإنما هو بدعة من البدع ما فيه مولد للنبي صلى الله عليه وسلم الرسول ما عمله لنفسه ولا عمل الصحابة والمولد للنبي ما حدث إلا في القرن السابع فكيف تكون قربة يعني يختمها رسول الله يعني ولا يبينها للناس وأنه من الدين بينه عليه الصلاة والسلام. أسبوع بدعة كله بدعة ضلالة كله بدعة ضلالة ووقع المولد في القرن السابع في الدولة الفاطمية. نعم نعم سلام. في ليلة عرف الشيخ في ليلة عرفة عند الإحرام ما صليش ركعتين في ركعتين الإحرام قبل مجلس الإحرام بعد مجلس الإحرام ليس بلازم يعني سنة الإحرام ليس بلازم لو حرمت وانت غير متوضي ما ولبيت ما في شيء. الشيخ الزان متزوج هل له توبة ام يعمل على الحد؟ كيف الزان المتزوج كيف الزان المتزوج إيه؟ هل له توبة ام يعمل على الحد؟ له توبة له. وان اراد ان يطهر نفسه يجبره لكن له توبة لا يتوب الى الله مش على الحد مش يرجع نعم إذا ذهب الحاكم المسلمين يرجع ولكنه إذا تاب يتوب الله عليه. السلام عليكم. السلام. الصلاة ضمن المنزل في المدينة بعد الصلاة في الحرم؟ لا لا صلاة في الحرم هنا بألف صلاة وفي المنزل في المدينة وفي المنزل بسبع يعني صلاة عادية. الصلاة في المساجد الأخرى 27 درجة 20 درجة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون الصلاة بألف صلاة. أما في المنزل ما ينبغي الإنسان أن يصلي في المنزل وهو جاء لهذه البلد. إذا كان ما بيقدر يمشي نعم إذا كان ما بيقدر يمشي صعب عليه هذا تقول الله ما استطعت يصلي يصلي أموال وخيبة لو سمحنا على البئر يعني على البئر نعم وشرب الناس هذا البئر ولو شربت من هذا البئر بعد زمان كيف يكون هذا؟ ما فهمت السؤال. أموال الربا أموال الربا نعم إذا صنعنا في البئر البئر إيه أنت لا تشرب من شرب من غيرها ولكن غيري يشربون إيه نعم يشرب لا انا ما اشرب هذا لا نعم جميع ايات السحر تقراها على شجر على ورق السدر اي ثلاث سبع ورقات تقوى تحطها في ماء ويغتسل بها وياخذ الايات الايات الموجوده في السحر موجوده في نفس القران ايوه وتقرا عليها يقرا عليها ويغتسل بها واذا الله يزول. طب شجر السدر دي اللي هي شجر النبت مضبوط هي اللي في النبت رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. ما سبب نزول هذه الآية؟ مش أو جهل أن بيانها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. رأيته ينكره عليه نعم. إذا واحد عم يصلي وأي شيء مرة من جنبه بيتبعه بنظره هيك وبالفت الشكل هيك وهيك. اختلاس الشيء اختلاس اختلاس الشيطان من صلاة العبد. بالتمرير دائما تقطع يعني على كل حال هو لا ما تبطل الصلاه لكنها صلاه مهلهله ليس من الصلاه اللي فيها خشوع صلاه لابد يكون فيها خشوع اما الالتفات اختلاس من اختلاس الشيطان من صلاه العبد الالتفات من اجتماع العبد فالانسان يجعل نظره عند موضع سجوده عند موضع سجوده ما يراقب الناس ويحاول كذلك ان يقرأ القرآن ما يبقى حتى وراء الإمام مثلا في خشوع يكون يقرأ وراء القرآن وراء الإمام مثلا في السرية يقرأ لا يجلس هكذا يدخل على الشيطان اذكر كذا اذكر كذا فضي صلاته عليه لا حاول أن يقرأ الحج ما عليه صوم يوم عرفة لا الحاج لا يصوم الحاج لا يصوم يوم عرفة